بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كلمة يهودي جاءت في القرآن بصيغة الإفراد مرة واحدة في قول ربنا جل جلاله في سورة آل عمران: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه الآية الكريمة، الله جل جلاله ينفي دعوى اليهود حين زعموا أن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا، وكذلك دعوى النصارى حين زعموا أنه كان نصرانيا. ويثبت ربنا جل جلاله لإبراهيم عليه السلام أوصاف الشرف والرفعة والسيادة والإخلاص والتوحيد بأنه كان حنيفا. كلمة حنيفا مشتقة من الحنف، والحنف هو الميل، بمعنى أنه كان مائلا عن الشرك إلى التوحيد. كان حنيفا مسلما، مسلما مستسلما لله عز وجل في أمره كله، كما قال ربنا سبحانه عنه عن ولده إسماعيل: فلما أسلم وتله للجبين. فلما أسلم أي استسلم لأمر الله عز وجل. إخوتي وأخواتي، الله جل جلاله ينفي عن إبراهيم عليه السلام هذا الوصف باعتباره وصف نقص. ما كان إبراهيم يهوديا، ما يمكن أن يكون إبراهيم عليه السلام يهوديا، ولكن كان حنيفا مسلما. وهذه الآية أبلغ رد على أولئك الذين يدعون في أيامنا هذه إلى ما يسمى زورا وبهتانا بالإبراهيمية أو الإبراهامية، حتى وقعوا اتفاقات تطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، مدعين أن المسلمين والنصارى واليهود يجتمعون في ديانة واحدة يعود أصلها إلى الخليل إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام كان بريئا من الشرك، بريئا من التثليث، بريئا من خصال اليهود الخاسرة الخاسئة الخاطئة الكاذبة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إن إبراهيم كان أمة إماما يقتدى به في الخير، قانتا أي مطيعا لله حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه يشكر نعم الله عز وجل عليه، اجتباه أي اختاره واصطفاه وهداه إلى صراط مستقيم. والله جل جلاله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إبراهيم عليه السلام هو داعية التوحيد، إبراهيم عليه السلام هو المقاوم للشرك، هو الذي بذل ماله للضيفان وبدنه للقربان وبذل صلوات ربي وسلامه عليه كل ما يستطيع في سبيل الله عز وجل. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان يسميه شيخ الأنبياء، يقول لما دخل الكعبة ووجد المشركين قد صوروا لإبراهيم صورا وهو يستقسم بالأزلام، قال: قاتل الله المشركين، والله ما كان شيخنا يستقسم بالأزلام. وكان يفتخر بالانتساب إليه يقول لأصحابه بعدما صلى بهم صلاة الصبح يوما: إني رزقت البارحة بغلام أسميته على اسم أبي إبراهيم. سمى ولده إبراهيم على اسم أبيه الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. إخوتي وأخواتي، الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم كانوا مسلمين، كل الأنبياء كانوا مسلمين. ولذلك نوح عليه السلام يقول لقومه: يا قومي، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وموسى عليه السلام يقول لقومه: يا قوم، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وبلقيس لما هداها الله إلى الإسلام قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وكذلك الحواريون لما قال لهم عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا مسلمين. على رأس هذه السلة المباركة إبراهيم عليه السلام، الذي بعدما فرغ من بناء الكعبة تضرع ومعه ولده إسماعيل قائلين: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ما كان أحد من الأنبياء يهوديا، ولا كان أحد من الأنبياء نصرانيا، بل كلهم كان موحدا لله عز وجل، يشهد أن لا إله إلا الله، ويشهد أن محمد رسول الله، يشهد أن لا إله إلا الله ويدعو الناس إليها، كما قال جل من قائل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الأنبياء شهد أن محمد رسول الله، كما قال جل من قائل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ليلة الإسراء كل الأنبياء صلى خلف محمد صلى الله عليه وسلم إماما، ولما جاءت رحلة المعراج كلهم رحب به قائلا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، إلا آدم وإبراهيم فإنهما قالا: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. إخوتي وأخواتي، اليهود يكذبون على الله عز وجل ويتخرصون، ولذلك ربنا جل جلاله قال لهم: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء جاللتم فيما لكم به علم، فلم تجادلون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الاتفاقات التي سموها زورا وبهتانا بالإبراهيمية أو الإبراهامية، إبراهيم عليه السلام بريء منها، وأتباع إبراهيم عليه السلام حقا بريئون منها، فإنه ما يمكن أن يقر الغاصب على غصبه، وما يمكن أن يكون عدو محمد صلى الله عليه وسلم وليا لإبراهيم عليه السلام. والدين الذي يقبله الله عز وجل ولا يقبل دينا سواه هو الإسلام، قال جل من قائل: إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. هذه الاتفاقات التي أبرمت مع بعض الدول وأريد بها إقرار الكيان الصهيوني الغاصب على ما غصب، ثم إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية مع تبادل للزيارات وفتح لأسواق البلاد الإسلامية أمام منتجات هذا العدو بما يضمن ازدهار اقتصاده وعلو كعبه وسيطرته على المنطقة كلها، هذه الاتفاقات الله ورسوله بريئان منها، وينبغي لكل مسلم أن ينكرها وألا يشارك فيها، لأن واجبا علينا جميعا أن نجاهد في سبيل الله بما نستطيع بأنفسنا بأموالنا بألسنتنا بقلوبنا من أجل أن نخلص مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله سبحانه أن ينصر إخواننا المجاهدين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، وأن يربط على قلوبهم ويثبت أقدامهم وينصرهم على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.